الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام حول الآيات التي يمكن الاستدلال بها على صحة معاملات الصبي أو صحة المعاملات بوجه عام. والآية الأولى هي آية أوفوا بالعقود. والكلام في هذه الآية في عدة مقالب. المطلب الأول، هل أن الآية إرشاد إلى صحة العقد أم لا؟ وذكرنا سابقا أن المحقق الإصفهاني قدس سره أشكل على إرشادية الآية لصحة العقد، لأن المناط في كون الأمر إرشاديا أن يكون متعلقه موضوع الأثر، بحيث يكون الأمر به إرشادا إلى ترتب الأثر عليه، كما في قول الطبيب اشرب الدواء مثلا. وحيث أن الوفاء بالعقد ليس موضوعا للأثار، وإنما موضوع الأثار نفس العقد، لذلك لا يصح اعتبار الأمر أمرا إرشاديا للصحة. وذكرنا أنه يلاحظ عليه تسليم الصغرى ومنع الكبرى. أما الكبرى وهو أنه يعتبر في إرشادية الأمر أن يكون متعلقه موضوع الأثار، فهذا لا دليل عليه، يكفي في إرشادية الأمر أن يكون متعلقه عنوانا ملازما عرفا لما هو موضوع الأثار، بحيث يكون ذكر هذا العنوان كناية عما هو موضوع الأثار. وبما أن عنوان الوفاء بالعقد بناء على كونه ملازما عرفا ملازمة واضحة لصحة العقد، فحينئذ الأمر المتعلق به إرشاد إلى الصحة. فالكبرى، الكلام في الكبرى، وهي أن اعتبار أن يكون متعلق الأمر موضوعا للأثار في كون الأمر أمرا إرشاديا، هذا أمر لا دليل على اعتباره، سواء كان متعلق الأمر موضوع الأثار أو كان متعلق الأمر عنوانا كنائيا عما هو موضوع الأثار، فحينئذ يكون الأمر أمرا إرشاديا. هذا من ناحية الكبرى. نعم، من ناحية الصغرى للمحقق الإصفهاني أن يمنع الصغرى، يعني للمحقق الإصفهاني أن يقول بأن عنوان الوفاء بالعقد ليس كناية، هذا منع للصغرى وليس منعا للكبرى. عنوان الوفاء بالعقد ليس كناية، عنوان الوفاء بالعقد ليس كناية عن صحته، لأن المعتبر في الكناية ليس مجرد الملازمة العرفية بين أمرين بأن يكون هذين متلازمين عرفا، بل يعتبر في الكناية مضافا إلى الملازمة العرفية الواضحة بين الأمرين استعمال أحدهما بالآخر. يعني لولا استعمال كثرة الرماد في الكرم لما كان عنوان كثرة الرماد كناية عن الكرم، وإن كانا متلازمين ملازمة عرفية واضحة. مجرد الملازمة العرفية غير كاف في الكناية، لا بد من أن يكون أحد العنوانين مستعملا في العنوان الآخر كي يصح كونه كناية عنه. وحينئذ فللمحقق الإصفهاني أن يمنع الصغرى بأن يقول صحيح أن هناك ملازمة عرفية واضحة بين الوفاء وبين الصحة، حيث لا يقدم العقلاء على الوفاء بعقد إلا مع فرض كونه صحيحا مستجمعا للشرائط في نفسه، إلا أنه لم يستخدم عنوان الوفاء في الصحة كي يكون كناية عنها، بحيث يكون الأمر المتعلق به إرشادا إلى الصحة. هذا من ناحية المطلب الأول. أما من ناحية المطلب الثاني وهو هل أن الأمر بالوفاء إرشاد إلى لزوم العقد أم ليس إرشادا إلى اللزوم، هنا في هذا المطلب يذكر وجهان لإثبات أن الأمر بالوفاء إرشاد إلى اللزوم. الوجه الأول ما أشار إليه كثير من الأعلام، وهو أنه الأوامر وإن كانت بطبعها ظاهرة في المولوية إلا أنها في باب المعاملات لها ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى ترتب الأثار، في خصوص باب المعاملات ينعقد لها هذا الظهور الثانوي. والسر فيه أن المناط في كون الأمر أمرا إرشاديا كونه مسبوقا بغرض للمخاطب، كل أمر مسبوق بغرض للمخاطب فظاهره كونه مسبوقا لتحقيق غرض المخاطب، كما لو جاء المريض إلى الطبيب بغرض الاستشفاء، حيث أن المخاطب بالأمر حيث أن الأمر الصادر من الطبيب مسبوق بماذا؟ بغرض، وهو أن هذا المريض إنما جاء للطبيب بغرض الاستشفاء، كان الأمر ظاهرا في كونه إرشادا إلى ما هو المحقق للاستشفاء، فإذا ظهور قول الطبيب اشرب الدواء في الأمر الإرشادي بلحاظ مسبوقيته بالغرض، كل أمر مسبوق بغرض للمخاطب فهو ظاهر في بيان ما هو المحقق لهذا الغرض، وحيث أن غرض المتعاملين في باب المعاملات هو ترتب الأثر على المعاملات، فالأمر الوارد في باب المعاملات ظاهر في ماذا؟ في الإرشاد إلى تحقق الأثر بهذه المعاملات. إذن الأمر وإن كان بطبعه ظاهرا في المولويات إلا أنه في خصوص باب المعاملات ظاهرا في الإرشاد للنقطة التي ذكرناها. إذن الأمر بالوفاء ظاهر في الإرشاد إلى اللزوم باعتبار كونه متعلقا بالمعاملات. هذا هو الوجه الأول لإثبات كون الأمر إرشادا للزوم. ويلاحظ على هذا الوجه أن الوفاء كما ذكر الأعلام، الوفاء بالعقد على نوعين: الوفاء الحقيقي بالعقد والوفاء العملي بالعقد. الوفاء الحقيقي بالعقد هو عبارة عن عدم نقض العقد، الالتزام بالعقد وعدم نقضه، يعني عدم فسخه، أن لا يفسخ العقد. الوفاء الحقيقي عبارة عن عدم فسخ العقد. الوفاء العملي هو عبارة عن ترتيب آثار الملك والتملك، العقد تم، بعتك الكتاب بمئة، تم العقد، ترتيب آثار الملك والتملك يسمى بالوفاء العملي. فالوفاء على نوعين: وفاء حقيقي بمعنى عدم الفسخ، وفاء عملي بمعنى ترتيب آثار الملك والتملك. إذا قلنا بأن المراد بالوفاء في الآية أوفوا بالعقود هو الوفاء الحقيقي يعني عدم الفسخ، فالوفاء الحقيقي معاملة من المعاملات، لأن الفسخ أمر معاملي، عدم الفسخ أيضا أمر معاملي، لذلك يكون الأمر المتعلق به لذلك يكون الأمر المتعلق به ظاهرا في الإرشاد. إذا قلنا بأن المراد بالوفاء الوفاء الحقيقي يعني عدم الفسخ، كما أن فسخ المعاملة أمر معاملي، عدم الفسخ يعني الالتزام بالمعاملة أمر معاملي، فالأمر المتعلق به تنطبق عليه الكبرى أن الأوامر المتعلقة بالمعاملات ظاهرة في الإرشاد، هذا الأمر ظاهر في الإرشاد. أما إذا قلنا بأن الوفاء هو الوفاء العملي يعني ترتيب آثار الملك بأن تعتبر ما بين يديك ملكا لك فتتصرف فيه تصرف الملاك ولا تتصرف في المثمن لأنه أصبح ملكا للمشتري. نعم نعم نعم ما هو الوفاء الحقيقي يعني عدم الفسخ عدم الفسخ يعني اذا كان ظاهر من اوفو عدم الفسخ هذه بعمومها يعني تكون شامله حتى لموارد الخيار كذا اوفو ماذا حتى لموارد الخيار لا هذه ادله الخيار مخصصه لهذه الايه كلهم يقولون ادله الخيار مخصصه لهذه الايه يعني شامله لموارد الخيار لولا الدليل الخاص بلي كان مقتضى عدم الخيار. لكن نقول هنا إذا كانت بهذا النحو أوفو بمعنى لا تفسخ نقول لا لا أثر لفسخه حتى لو فسخ هذا معنى اللزوم أحسنتم هذا معنى قولنا إذا كان مأمورا بعدم الفسخ فمعناه شنو أنه إرشاد إلى اللزوم كما لو قال مباشرة لا تفسخ لو قال مباشرة ما قال أوفو قال لا تفسخ لو قال لا تفسخ المعاملة كان هذا النهي ظاهرا في لزوم المعاملة وعدم نفوذ الفسخ أنه لو فسخ ففسخه غير مؤثرين. نحن نقول لو كان المراد في الآية بالوفاء هو عدم الفسخ يعني الوفاء الحقيقي لكان الأمر بالوفاء ظاهرا في الإرشاد إلى اللزوم. لما؟ لأنه كما أن الفسخ أمر معاملي الوفاء أيضا أمر معاملي، كما أن الأمر إذا قال مثلا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم الأمر بالبيع هنا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الإرشاد إلى لزومه وصحته. أو مثلا لا تبع ما ليس عندك النهي عن البيع ظاهر في الإرشاد إلى الفساد واعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع. كذلك الأمر بالفسخ أو الأمر بعدم الفسخ ظاهر في الإرشاد إلى الأثار أو عدم ترتب الأثار. أما إذا قلنا أن المراد بالوفاء هو الوفاء المعاملي يعني شنو؟ يعني لا تتصرف في المال بعد أن تم العقد بينك وبين زيد لا تتصرف في المال لأن المال أصبح ملكا لزيدين، المراد بالوفاء الوفاء العملي. فالوفاء العملي أمر تكويني وليس أمرا معامليا. بما أن الوفاء العملي أمر تكويني وليس أمرا معامليا فالأمر المتعلق به ظاهرا في الأمر المولوي وليس في الأمر المرشادي. نظير أن يقول لا يحل لأحد أن يتصرف بمال غيره إلا بإذنه، هنا بلا إشكال الحلية حلية تكليفية، الحرمة حرمة تكليفية لأن متعلقها أمر خارجي وليس أمرا وليس أمرا معامليا. إذا قلنا بأن المراد بالوفاء هو أن لا يتصرف في المال بعد المعاملة لأنه أصبح ملكا للغير، أي أن الوفاء هو الجري على صدق العقد وتحقيق آثار العقد، حيث أن الوفاء العملي أمر خارجي وليس أمرا معامليا فالأمر المتعلق به ظاهر في الأمر المولوي لا الأمر الإرشادي. إذن لا بد من تنقيح من يدعي هذا الوجه، لا بد أن ينقح في رتبة سابقة أن الوفاء في الآية هو الوفاء الحقيقي كي يكون الأمر به أمرا إرشاديا للزوم. أما لو ادعى مدعي أن الوفاء في الآية هو الوفاء العملي فالأمر به أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا. مترتب على الأول ولكن ما هو الظاهر من الآية؟ هل الظاهر من الآية الثانية أو الظاهر من الآية الأول؟ تعالى. ما هو إذا رتب على الأول بأنه أمر شرعي، ليش الثاني يقول أنه أمر خارجي؟ التصرف ليس أمر معامل، أمر حسي. بعد أنا بعد أن بعتكم الكتاب تصرفي في هذا الكتاب هذا أمر حسي، فعندما الآية تقول لي أوفي بالعقد يعني لا تتصرف بعد أن تم العقد، لا تتصرف في الكتاب تصرف الملاك، هذا نهي عن فعل خارجي وليس أمرا معامليا. الالتزام بالعقد، لو قال شخص أنا ملتزم بالعقد أنا ما أفسخ، فالوفاء الحقيقي متوفر عندي ولكنني لا أبالي في الخارج، ملتزم بالعقد ما فسخت العقد ولكنني في الخارج لا أبالي أتصرف في كتاب الغيب. فقال أن هذا شخص غاصب لم يفي بالعقد وفاء عمليا وإن كان قد وفى به وفاء حقيقيا. نعم. من جوازم في هذا الماء ومن هذا اللسان يعني غير متعارف في حرمة التصرفات الخارجية مثل هذا اللسان في الأحكام الشرعية سواء في الآيات أو في الأصول والأحكام. نقول أن هذا موضوع الجري العربي من لوازمه أن يكون العقل لازم. هذا مطلب سياسي، أنه هل الآية تدل بالدلالة الالتزامية على اللزوم أم لا؟ الآن نحن كلامنا في الدلالة المطابقية، أن الآية إرشاد إلى اللزوم وليس فيها أي أمر مولوي، أما أنها هل تدل دلالة التزامية على اللزوم أم لا؟ هذا سيأتي في مطلب آخر. الآن كلامنا نحن في الدلالة المطابقية، هل الآية إرشاد إلى اللزوم أم لا؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات أن الآية إرشاد إلى اللزوم ما ذكره سيدنا قدس سره في بحث الخيارات في مصباح الفقهاء، أنه بما أن الوفاء بمعنى الالتزام بالمعاملة وعدم هدمها وعدم فسخها، وحيث لا يحتمل حرمة ذلك تكليفا، يعني لم يحتمله فقيه من فقهاء المسلمين أن فسخ المعاملة حرام تكليفا، فقد يؤثر أو لا يؤثر حرمة وضعية، الكلام في الحرمة التكليفية. أنتم إذا قلتم بأن الأمر بالوفاء أمر مولوي، يعني مقتضى هذا الأمر المولوي أن الالتزام بالعقد وعدم فسخه واجب تكليفي واجب مولوي، بحيث لو فسخ لارتكب معصيته، هذا لم يحتمله أحد. عدم احتمال الوجوب التكليفي المولوي قرينة على أن الأمر أمر إرشادي، فالقرين على أن الأمر أمر إرشادي ليس هو الظهور الثانوي المدعى في باب المعاملات كما في الوجه الأول. لا، عندنا وجه آخر، نقول لو كان الأمر بالوفاء أمرا مولويا لكان هذا مخالفا للمرتكز المتشرعي الإسلامي القطعي، حيث لم يقل أحدا بحرمة الفاس فسخ المعاملة تكليفا. إذن فبالنتيجة عدم احتمال الحرمة قرينة على أن الأمر أمر إرشادي إلى اللزوم، فليس قوله لا تفسخ أو قوله أوفي بالعقد إلا إرشاد إلى لزومه، ليس إلا. هذا أيضا نفس الوجه، نقول هذا مبني على أن المراد بالوفاء ماذا؟ الوفاء الحقيقي. أما لو قلنا المراد بالوفاء الوفاء العملي، لماذا لم يحتمل أحدا؟ بل المسلمون قائل بذلك أن الوفاء العملي بالعقود أمر واجب تكليفي وليس مجرد أنه مثلا بل محرم حرمة وضعية، بل محرم حرمة تكليفية. إذن لا بد أن ننقح في رتبة سابقة قبل ذكر هذه الوجوه، لا بد أن ننقح هل الوفاء بالآية وفاء، هل الوفاء في الآية وفاء حقيقي فيتم في الوجهين، أم أن الوفاء في الآية وفاء وفاء عملي فلا تمامية لشيء من الوجهين. لا بد من تنقيح هذا. لذلك ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره أن الوفاء في الآية هو الوفاء الحقيقي، والسر في ذلك يجتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، كل عقد فله متعلق معين، والوفاء بالعقد تحقيق متعلقه، بما أن العقد له متعلق فالوفاء به عبارة عن تحقيق متعلقه. إذ لا وفاء، عليكم السلام، إذ لا وفاء إلا على ما فيه عقد، ما فيه عقد ففيه وفاء، وما ليس عقد فيه فليس فيه وفاء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن متعلق العقود نفس الملكية، يعني عندما بعتك الكتاب بمئة متعلق البيع ملكيتك للكتاب، وليس متعلق العقد ترتيب آثار الملكية. ترتيب الآثار هذا من لوازم العقد وآثاره، لكنه ليس متعلقا له. متعلق العقد نفس الملكية لا ترتيب آثارها، فإن ترتيب آثارها من آثار العقد لا أنه متعلق للعقد. بما أن متعلق العقد ترتيب آثار، عفوا، بما أن متعلق العقد ملكية العين، فالوفاء به الالتزام بملكية العين، لا أن الوفاء به ترتيب آثار الملك الذي هو عبارة عن الوفاء العملي. الوفاء بكل شيء بحسبه، الوفاء بالعقد يعني تحقيق متعلقه. بما أن متعلق العقد هو الملكية، إذن فالوفاء بهذا المتعلق هو عبارة عن الالتزام بهذه الملكية وعدم هدمها وفسقها، لا أن الوفاء بهذا العقد عبارة عن ترتيب آثاره، فإن ترتيب آثار العقد من آثاره، لا أنه متعلق للعقد كي يكون وفاء به. وهذا أيضا ذكره سيدنا قدس سره في بحث الخيارات. هذا ما أفاده. ويلاحظ عليه، صحيح أن الوفاء بالعقد هو عبارة عن تحقيق متعلقه، ومتعلق العقد هنا الملكية، فالوفاء بهذا العقد الالتزام بهذه الملكية وعدم هدمها. ولكن بقرينة صحة السلب تكون قرينة صحة السلب دليلا على أن المقصود بالوفاء في الآية الوفاء العملي. لو أن شخصا وعدكم بأن مثلا يحقق لكم الشيء الفلاني، ولكنه لم يحققه، وقال أنا وفيت بوعدي وفاء حقيقيا لأني ما نقضت الوعد، وإن كنت ما طبقته عملا، إنما أنا ما نقضته ما فسخته، الالتزام الذي جرى بيني وبينكم وهو الوعد على الأمر الفلاني أنا ما نقضته، ما زال في عالم الاعتبار كما هو، وإن كنت أنا في عالم الجري العملي أصلا ما طبقته ولا التزمت به. هل يقال عرفا أنه وفى بوعده؟ لأنه لم ينقضه اعتبارا، لم يفسخ وعده اعتبارا، وإن كان لم يجري عليه عمله. هنا بلا إشكال العرف يقول لم يفي بوعده، مع أنه لم ينقضه، لم يهدن الوعد نفسه، لكن حيث أنه لم يجري على وفقه عملا صح عند العرف سلب الوفاء عنه. صحة السلب قرينة على أن المراد بالوفاء الوفاء العملي. صحيح أن الوفاء بالعقد تحقيق مقتضى، تحقيق متعلقه، ومتعلقه الملكية، فالوفاء به الالتزام بهذه الملكية وعدم فسخها، لكن لولا قرينة صحة السلب، بقرينة صحة السلب نستفيد أن المراد بالوفاء في الآية هو الوفاء العملي. فإن من لم يجري عملا على صدق معاهداته وعلى صدق عقوده، وإن كان لم يفسخها في وعاء الاعتبار بل جعلها محفوظة في وعاء الاعتبار، إلا أنه لم يجري عليها في مقام العمل أصلا، فلا إشكال بحسب المرتكز العرفي قال ما وفى بعقوده ولا بعهوده، ولا بوعوده لأنه لم يجري عليها عملا. إذا صحة السلب قرينة على أن المراد بالوفاء في الآية الوفاء العملي، ولذلك قلنا بأن شيئا من الوجهين اللذين استدل بهما على أن المراد بالأمر هنا الإرشاد إلى اللزوم، شيء من الوجهين لم يتم لأنهما مبنيان على إرادة الوفاء الحقيقي بل الوفاء العملي. ننتقل إلى المطلب الثالث. المطلب الثالث بعد الفراغ عن أن الأمر ليس أمرا إرشاديا إلى الصحة ولا إرشاديا إلى اللزوم، فهو أمر مولوي، والقرينة على أنه أمر مولوي مضافا إلى ظهور الأمر الصادر من المولى في المولويات كما هو طبع الأمر، مضافا لذلك القرينة السياقية أو فقل مقتضى مناسبة الحكم للموضوع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جعل موضوع الحكم الذين آمنوا، مناسبة الحكم للموضوع تقتضي أن يكون الأمر أمرا تكليفيا مولويا، نظير ما ذكره الأعلام في قوله المؤمنون عند شروطهم، يقول ظاهر مناسبة الحكم للموضوع أن المؤمن عند شرطه، يعني لا ينقض شرطه ولا يهدمه. إذا ظاهر الآية مقتضى أن المخاطب هو الذين آمنوا، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع ظهور الأمر في المولوية التكليفية، أن هذا واجب تكليفي على الذين آمنوا. فإن قلت كما قال سيد الخوي قدس سره لو كان الأمر بالوفاء بالعقود أمرا مولويا للزم عند عدم الوفاء ارتكاب معصيتين واستحقاق عقوبتين، ولا قائل من أحد بذلك. لو أن الإنسان بعد أن تم العقد بينه وبين زيد أخذ الكتاب الذي باعه لزيد وحبسه عنده، لازم أن الأمر أمر مولوي ارتكاب معصيتين. لما؟ المعصية الأولى مخالفته للأمر بالوفاء وهو أمر مولوي، المعصية الثانية تصرفه في مال غيره من دون إذنه يعني بعنوان الغصب. فالتصرف في الكتاب محرم بمناطين، بمناط كونه مخالفة للأمر بالوفاء وبمناط كونه غصبان وتصرفا في مال الغير بغير إذنه. ولا قائل بأن هذا المتصرف مرتكب لمعصيتين ومستحق لعقوبتين لأنه خالف الأمر بالوفاء من جهة وغصب مال الغير من جهة أخرى. إذن بالنتيجة عدم قول قائل بذلك، يعني مخالفة ما ذكر للمرتكز، مخالفة ما ذكر للمرتكز قرينة على أن الأمر ليس أمرا مولويا. ويجاب عما أفاده قدس سره بأن المقام من قبيل تعدد المبرز، وإن كان المبرز أمرا واحدا، يعني الحكم المرتسم في لوح التشريع حكم واحد وهو حرمة الغصب مثلا، التصرف في مال الغير من دون إذنه، التصرف في مال الغير من دون إذنه له حكم واحد وهو الحرمة. غاية ما في الباب أن المولى أبرز هذه الحرمة بمبرزين، بقوله لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، أو قوله لا تصرف، وبقوله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود وقوله لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، مبرزان بمبرز واحد من باب تعدد المبرز ووحدة المبرز، حكم واحد أبرزه بخطاب. هذا لا ينفي أن كل الخطابين خطاب مولوي وليس خطابا إرشاديا. نظير مثلا ما هو مذكور في باب الحج، كما ذكر في باب الحج، كما التزم به كثير من الأعلام في باب الحج في باب محظورات الإحرام، لأنه ليس عندنا حكم. كثير من الروايات تقول بل يحرم على المحرم شنو؟ التقيد، أو يحرم على المحرم الصيد. استفاد منها النهي أن ارتكاب هذه المحظورات محرم. بعض الروايات أوجبت على المحرم. من واجبات الإحرام عدم الصيد، من واجبات الإحرام عدم استعمال الطيب، أنه واجب وليس أمرا منهيا عنه، عدمه واجب لا أنه أمر منهي. التزموا بتعدد المبرز ووحدة المبرز. قالوا المبرز واحد، غايتنا في الأمر أن المولى أبرز هذا الحكم الواحد بطريقين، بطريق النهي تارة وبطريق الأمر بعدمه أخرى. فهذا من باب تعدد المبرز ووحدة المبرز. لو التزمنا بأن الحكم متعدد لكان لإشكاله قد يتسره وجهه، لكننا نلتزم بأن الحكم واحد وإن كان المبرز لهذا الحكم متعددان. فالمطلب الصحيح في هذه الآية أن الآية أمر مولوي بالوفاء العملي كما ذكرنا. الحمد لله.